تقول: أكرمنا الله عز وجل بدخول دين الإسلام، أنا وبعض إخواني، وسؤالي: ما هي حقوق الوالدين الكافرين على الأبناء المسلمين وكذلك الأشقاء والأقارب من حيث الزيارات والنفقة والصلة، ومتى تكون النفقة واجبة ومتى تكون مستحبة؟ بارك الله فيكم. الواجب على الولد المسلم تجاه والديه أن يبرهما فيما يتعلق بأمور الدنيا، لقول الله تبارك وتعالى: وَسَنَنْسِنَ بِوَلْدَيْهِ حماته أمه وهنا على وهن وفصاله في أعمين يسكن لي ولولديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله تعالى أن يصاحب الوالدين الكافرين في الدنيا معروفا فننفق عليهما ونكسوهما ونهدي إليهما، ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام، فلعل الله أن يوقع في قلوبهم الإيمان حتى يسلموا. وكذلك يقال في الأرحام أي الأقارب الذين ليسوا بالمسلمين، يقال إن لهم رحما لا بد من صلاتها، فتوصل ويدعى هذا القريب ويدعى هذا القريب الموصول إلى الإسلام، لعل الله أن يفتح عليه. نعم.